وذكر الحافظ قاعدة لكل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة ما بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. وذكر البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود البدري من عقبة بن عمرو إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. كثير من الناس ينسى هذا الاحتساب فينفق النفقة واجبة عليه، وهذا أمر يعني لأنه يعني هو سيشتري يشتري وسيأتي بالطعام سيأتي بالطعام، فلذلك كثير من الناس لا يفكر في النية أو ينساها، وهذا يعني محروم أيضا حرم نفسه كثير من الثواب والأجور، إن هذه كلها صدقات اعتبر هؤلاء غرباء وتصدق عليهم، بل إن عملك هذا وإعطائك وإتيانك بالطعام والشراب لأهلك هذا أجره أعظم من جهات كثيرة، من جهة أن هذه فريضة والأخرى قد تكون نافلة، الصدقة على الناس على غير أهلك قد تكون مستحبة فقط وأما هذه واجبة، فالواجبة تؤجر عليها أكثر، ومن جهة أن هذه صلة فيها صلة رحم فيها كذا، والأخرى قد يكون رجل غريب، فدينار تنفقه على أهلك خير من دينار تنفقه على غير أهلك، ولذلك الاحتساب ضروري جدا، ولا تنسى هذه من القربات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست فقط النفقة بل في الحديث الآخر حتى ما تجعل في امرأتك، يعني لقمة تضعها من باب المراطفة والإحسان إليها وزيادة الألفة بينكما، وهذه النيات الطيبة تضعها فيها فلك فيها أجر ويعني أجور لهذا الخير. تخيل أنت يعني ممكن نصف راتبك أو أكثر أو أقل ممكن يكون صدقة تصدق به كل شهر إن احتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينسينك الشيطان هذا الأجر. وأيضا إذا أنت احتسبت لن تبخل عليه، قد يجد الإنسان نفسه أو يجد في نفسه شيء من الشح والبخل على أهله أحيانا، لكنه إذا احتسب ويعلم أنها صدقات فسينفق بسخاء بدون سفه، السخاء شيء والسفه شيء آخر، ما يروح يجيب لهم كلام فاضي شيبس وبيبسي ويقول أنا أريد دينار أنفقه على أهل، لا، نتكلم نفقات الطعام الحلال الطيب الذي يقوتهم قوتهم، لباسهم الذي يعني أما تأخذهم الملاهي خذهم كذا وتقول أنا دينار أنفقه على أهلي والناس جوعى محتاجين تقول هذا أولى، لا، افهموا هذه المسائل يا إخوان، هذه مسائل مهمة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طبعا حديث تميم الداري الذي بوب البخاري وترجم به في هذا الباب الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حديث جرير بن عبد الله بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم لقنه فيما استطاع. ويحيى وابن سعيد القطان وإسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله البجلي. والنصيحة هي من نصحت العسل إذا صفيته، ونصح الشيء إذا خلصه، وتسمى إبرة الخياطة منصحة لأنها تسد بين القماش وتؤلف بينها وتصلحه. فالنصيحة لله هو توحيده في إلهيته في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ووصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص وعن يشابه المخلوقين، والخضوع لله ظاهرا وباطنا، والخشية والإنابة والخوف من الله، وكل من النصح لله، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساقطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه، والحب لله سبحانه وتعالى أن تحبه وتحب ما يحبه وتحب من يحبه الله عز وجل، هذا كل من النصح لله والنصح لكتاب الله، تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل ما فيه والذنب بتحريف المبطلين عنه واعتقاد في كتاب الله مذهب أهل السنة والجماعة أنه كلام الله وأنه بدأ إليه يعود وأنه ليس مخلوق ولا يتوقف في شيء من ذلك. أعتقد تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى تعظيما يليق به، لا يرمي به هنا وهناك، يعلقه في أماكن مرتفعة، لا يضعه على الأرض، هذا كله من تعظيمه، حبة استماعه ونشر ذلك بين الناس والدعوة إلى ذلك والسعي في حفظه وتحفيظه للناس، هذا كله من النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره، ونصرته حيا وميتا، ونصرة سنته ونشر السنة بين الناس وحفظ السنة وفهم السنة ودراسة السنة ونشر السنة المهجورة وذم البدع ومحاربة البدع التي أبطلت السنن، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ومحبته أعظم من كل شيء، ومحبة أتباعه للسنة وبغض البدع وأهل البدع ومحاربة البدع التي تقضي على السنن، ومحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه واعتقاد الصحيح فيهم والقيام في وجه كل من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو صد عنه أو طعن في أصحابه وصد عنهم عن اتباعهم، تأمر باتباعه واتباع السلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة يا أئمة المسلمين إعانتهم على ما يقومون به وتنبيههم عند الغفلة وجمع الكلمة عليهم والتماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه ورد القلوب النافرة إليهم. من أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي أحسن، إذا ظلموا تدفعهم تمنعهم عن ظلمهم بالتي أحسن، بالنصيحة بالتي أحسن، وعدم ذكر معايبهم على الملأ وعلى المنابر. إن كان من شيء تنصحه سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا فلا يبديه علانية، وليذهب إليه وليأخذ بيده ولينصحه سرا. فالنصيحة ولاة الأمر تكون سرا لا تكون علانية. هذا إذا كان السلطان ويدعو له بظهر الغيب، إن كانت له دعوة مستجابة جعلها السلطان، أن فيها صلاح البلاد والعباد. وهذه فارقة بين أهل السنة وأهل البدع، الدعاء للسلطان وعدم الدعاء عليه ونحو ذلك. ومن جملة أئمة المسلمين العلماء، فنبث علومهم وننشر مناقبهم ونحسن الظن بهم، ويعني أقيل ذوي الهيئات أثراتهم، فإن حصل منهم عثرة أو زلة نقيلها ونلتمس لهم العذر في هذا، ونحاول أن يعني ننصح الناس بألا يتجرأوا على علمائهم، بل يلتمسون لهم الأعذار ويحبونهم ويدعون لهم بالخير والصلاح. هذه قد نور الله قلوب أهل السنة محبة علماء السنة، كما قال صاحب كتاب الصابوني، صاحب كتاب عقيدة السلف، صاحب الحديث. وهكذا يجمع قلوب الناس على العلماء ويتكلم في حقهم بخير ويدعو لهم بكل خير، وإذا حصلت منهم زلة اجتنبها وبينها، ولكن لا يتطاول على العلماء ولا يعني يذم أحدا منهم، بل العكس على العكس من ذلك. وأما النصيحة لعامة المسلمين فالشفق عليهم والسعي بما يعود نفعه عليهم وتعليمهم أنفعهم وكف وجوه الأذى عنهم، أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وغير ذلك مما يقوم من مساعدة المسلمين فيما يريدون، أي نوع من المساعدة، أرادوك أو قصروك في دين، في أمر دين أو في أمر دنيا، تتعاون معه على البر والتقوى. وهذا كله من النصح لعامة المسلمين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. أبو النعمان عارم محمد بن الفضل وأبو عوانة وضحنا عبد الله يشكري، وهذا حديث قديم. قام فحمد الله عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة، وذلك يوم مات المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان واليا بالعراق في الكوفة أو البصرة، وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما كان من صفاته أنه كان يحب العفو، كان يعفو كثير الأمير، فأنتم أيضا عاملوه بما كان يتعامل معكم به، وهو العفو عنه، العفو عن الأمير. طبعا يعني أهل العراق أتعبوا عمر رضي الله عنه، كان يقول أتعبني أهل العراق، لما أرسل لهم واحدا يعني تكلموا فيه وذموا. وكان من هؤلاء سعد أحد العشر. ثم بعد ذلك كان مغيرة بن شعبة أيضا جعله عليه، أيضا ما سلم منه رضي الله عنه. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: إنما كان الحجاج نقمة على أهل العراق وافتياتهم على حكامهم وخروجهم عليهم. سبب الخروج الله يبدل، الله يبدل الخير والأحسن. الآن الخروج هذا كل أهل مصر الآن يقولون حسين مبارك رضي الله عنه وأرضاه، الذي كانوا يسبونه ويذمونه أشد الذم صاروا يمدحون. هذا ما قاله أنس لما جاءوا وذكروا له الحجاج. ماذا قال أنس؟ قال: اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. يعني يوشك أن يذهب، يعني يتذهب هذه الأمور، وهذا الحجاج موجود. قال: اتقوا الله واصبروا على الحجاج، إن الأمر قريب، فما من عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما من عام إلا الذي أشر منه، هذا واقع موجود اليوم. فما يأتي حاكم بعد حاكم إلا الذي بعده شر، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخروج. الله يبتليهم، لأن هذه لا يندفع ظلم الظالم بهذه الطرق غير شرعية. الطرق الشرعية يندفع هذا بتقوى الله، كما أوصى بذلك الحسن البصري وجماعة من السلف: لا تستدفع عقوبة الله إلا بطاعة الله، تستدفعونها بالاستغفار والرجوع إلى الله وتقوى الله، رب العالمين يبدلكم خيرا منه. لما كان الصحابة قبل الإسلام في شرك وضلال قبل أن يسلموا، كان من الوالي عليهم؟ الوالي عليهم كان هؤلاء صناديد قريش، أبو جهل وجماعته، كانوا هم الولاة، هم الكبار عيلة القوم. فلما أسلموا حسن إسلامهم علم الله منهم الصدق، غير الله عليهم، وكان الوالي عليهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، جعله الله عليهم. فكما يكون الناس يولى عليهم، كذلك يولي بعض الظالمين بعض. فالظالم يولى عليه الظالم، والفاسد يولى عليه الفاسد، والصالح يولى عليه الصالح. هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. ولو حصل شيء من الابتلاء وصبر الناس، يوشك أن يعني يندفع هذا عنهم ويذهب ذلك عنهم. ومعظم المشاكل والمفاسد التي كانت من الحجاج والقتل الذي حصل من الحجاج هو سبب الخروج أيضا، مع أنه هو خارج، لكن استتب له الأمر. ولمروان: ما على الناس إلا السمع والطاعة والصبر. فلما خرجوا في يوم واحد 12,000 قتل، ولا بشر ولا بشر، فعل وفعل وفعل وفعل. فإذا يعني مسألة الخروج هذه مسألة لابد أن ننتبه لها، لا تجوز. بل الدعاء للأمراء بالهداية، إذا رأيت منه شيئا ادعو الله له، ادعو الله له. ولذلك ذكرهم جليل عبد الله بالحديث إن أنا ناصح لكم ما في أفضل من أن تصبروا وأن تستعفوا لأميركم. فالبيعة على المصح كل مسلم. ثم استغفر ونزل عن الظهر، وهذه من السنة. استغفر الله لي ولكم وتنزل المنبر، هذه من السنة المجورة عند الناس أو يعملون بها ولا يعلمون أنها سنة. في الخطب العامة شيخ؟ نعم في الخطب العامة. نعم في نهاية الخطبة أو في بين الخطبتين من الخطبة الأولى أيضا قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، أو أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. لكن ما في استغفروا، هذه زيادة من عند الناس. خلاص طيب، الحمد لله. صلى الله عليه وسلم.